كده الصورة مظبوطة ولا ايه؟ كده كده كده شفتها أحسن. اقرا حد عنده سنة؟ طب ماشي ابدا. طيب اتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، ولا يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرا، واكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، وأسبغ علينا نعمة ظاهرة وباطنة، ونضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. مع الحلقة الخامسة والأخيرة من رسالة النحو الصغير، نختم بفضله تعالى ومنه علينا الرسالة في هذه الليلة في المجلس الخامس. وكنا قد يعني نبهنا على الامتحان الأول، في البعض جابه والبعض لسه، فإن شاء الله هيبقى التصحيح للامتحانين معا، وإن شاء الله النتيجة يوم الخميس. فإن شاء الله خلال بكرة أو بعده هننزل الامتحان الثاني اللي هو على المحاضرة الرابعة والخامس. طيب، وبعد كده يبقى التوثيق ان شاء الله يوم الخميس، يكون جماعه الامتحانين والدرجه مجمعه على الامتحانين. الامتحان الاول كان على اول 3 محاضرات، الامتحان الثاني كان على اخر محاضرتين اللي هو الرابعه والخامسه. ان شاء الله نختم النهارده، والخميس ان شاء الله يكون، وطبعا اخر وقت بس الحق اجيب اطلع النتائج، اخر وقت الاربع بالكثير نستلم الامتحان الثاني. هل تيجي يوم الخميس يقول لي الامتحان؟ لا، الخميس على النتائج. اخر وقت الاربعاء، بحيث ابدا ارتب في الاول والثاني والثالث الادوار يعني. قبل ما نبدا، كان في بس المحاضرات اللي فاتت فيها حاجه. طيب اتفضل يا رسول الله. ايه رايك؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا العمل خالصا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. اللهم اعنا بحولك وقوتك على اتمام ما بداناه، انك ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف حفظه الله: الضرب الثاني المكملات المجرورات، وهي نوعان: الاسم المجرور بحرف جر، والاسم المجرور بالإضافة. والمعنى أي أننا سوف نذكر لك ما يجر بالكسرة، وسبب الجر قد يكون أن الكلمة سبقت بحرف جر، أو لكون الكلمة أتت مضاف إليه. فالذي يجعلها مجرورة أحد سببين: الأول أن يسبقها حرف جر، الثاني أن تكون أتت مضافا إليه. تفضل. قال حفظه الله: باب الاسم المجرور بحرف الجر، وهو الاسم الواقع بعد حرف جر. وحروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء والكاف ورب ومذ ومنذ وحتى، وأحرف القسم وهي الباء والواو والتاء، وأحرف الاستثناء وهي عدا وخلا وحاشا. لو تذكرتم المرة السابقة قلنا أن الاستثناء إما يكون بإلا، إما أن يكون بسوى وغير، وإما أن يكون بغدا، بحلا، خلا وحاشا وعدا، وهذه تكون في محل تأتي كحرف جر فتجر ما بعدها، أو تكون في محل إيه؟ نصب. تفضل. قال نحو قال عبد الله: نحو والله إن المشي إلى الصلاة بالظلم بسكينة متعة بص للمؤمنين. كده، والله هذا واو، الواو حرف قسم، ما بعدها يأتي مجرورا، والله، تالله، بالله. طيب، فهنا كان الجر سببه أن الكلمة سبقت بحرف جر نوعه قسم. قال إن المشي إلى الصلاة، إلى حرف جر، ما بعدها يأتي مجرور. يعني كان بعض الإخوان يقول لك إلى دي تقول لبلد، فعيب على الخطيب أن يكون يعني واقفا فيقول إلى الصلاة، ما ينفعش خالص. يأتي أخ يقيم الصلاة، أقامت، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة. فما ينفعش يا جماعة، يعني قد نختلف ونتفق في فروع الإعراب أو النحو، ممكن تلحن، لكن في مسلمات. طيب، إلى ما بعدها يأتي مجرورا، إلى الصلاة فيه أيضا في حرف جر، في الظلم بسكينة، الباء حرف جر، متعة للمؤمنين، اللام حرف جر، والمؤمنين مجرور بالياء نيابة عن الكسرة، لأن الجر كان يكون بعلامة أصلية يكون بعلامة فرعية. يعني إيه؟ الجر الأصل زي ما قلنا في النصب، الأصل أن الجر يكون بالكسرة، دي اسمها علامة إيه؟ فرع أو علامة أصلية. اتفضل. يعني علامة أصلية يعني أن الأصل في معظم المجرورات أن تجر بالإيه؟ بالكسرة، ولكن قد ينوب عن الكسرة علامات فرعية. فإذا كان المجرور ليس اسما منفردا، بل كان مثلا من الأسماء الخمسة، طيب، ذهبت إلى ذي فضل فأكرمني، تفضل تفضل، ذهبت إلى ذي، يبقى هنا إلى حرف جر جاء بعدها اسم من الأسماء الخمسة، أصبحت ذي مجرورة بالإيه؟ بالياء نيابة عن، لأنها من الأسماء الخمس، ذهبت إلى ذي فضل فأكرمني. طيب، فهنا ذي يجر بالياء، هنا أيضا في المثال متعة للمؤمنين جرت بالياء نيابة عن، ليه؟ لأنها جمع مذكر سالم. ذهبت إلى البنين فنصحتهم، ذهبت إلى البنين، فالبنين مجرور بإيه؟ بالياء، ولا بالكسرة نيابة عن؟ ليه؟ طب مجرور بالياء نيابة عن كسرة، لأنه ملحق، جاب ملحق. البنين هل هي مفرد؟ لا. جمع تكسير؟ لا. جمع مذكر سالم؟ لا، دي ملحق بجمع المذكر السالم. وإيه الفرق بين الملحق وبين جمع مذكر السالم؟ قال لي خلي بالك، زي ما عندي جمع مذكر سالم اللي هو مسلم، احط لها واو ونون، طيب، بس مثال مثلا، هناك ملحقات بجمع المذكر السالم لها صفات معينه من صفاتها انها ها وان كانت بتختم بواو ونون زي اجمعون، ها زي كلمه بنون، ها ولكن ليس لها مفرد من لفظها، يعني كلمه مسلمون مفردها مسلم، لكن بنون ها ابن، لكن هل ابن هي مفرد لبنين لبنتين بنون؟ لا، فليس لها مفرد من لفظها، فالحقها بالايه؟ بجمع مذكر السالم، زي كلا زي كلا وكلتا، الحقها بالايه؟ بالايه؟ بالمثنى، لان ليس لها مفرد من ايه؟ من لفظها. طيب لو قلنا مدرسه مدرستان، مصحف مصحفان، دي لها ايه؟ مصحفان لها مفرد من لفظها، بزود لها الف ونون مثلا، لكن كلا وكلتا ليس لها مفرد من ايه؟ من لفظها، وليست مفرد وليست جمع، فالحقها بالايه؟ بالمثنى الى اخره. قال وعليها وعلى الفلك تحملون، على حرف جر، الفلك مجرور بحرف الايه؟ بحرف على. قال باب الاسم المجرور بالاضافه. تفضل. الإضافة كل اسمين يدلان على شيء واحد، فالأول منهما يسمى مضافا ويعرب على حسب موقعه في الجملة، والآخر يسمى مضافا إليه وحكمه الجر، فإن كان معربا فهو مجرور نحو قال من ذافر. لا، قال من ظافر. هو طبعا المصنف بيختار أسامي إيه؟ يعني قال محمد، قال هذا ها مبتدا وهي مضاف وما بعدها مضاف اليه، يبقى قلم محمد، بيت الله، يبقى يقال بيت مبتدا ولفظ الجلاله مضاف اليه، يقال بيت التي هي مبتدا مضاف والله لفظ الجلاله مضاف اليه، فالمضاف اليه هما كلمتين ها دلوا على شيء واحد. قال كقلم ظافر، أو قد تضاف الكلمة إلى اسم ظاهر أو كضمير، لما قلنا مثلا قلم محمد أو قلمه، هنا إيه؟ وين الإضافة؟ الهاء. أقول لك مثلا قلما تقول قلمه، ها طيب، فقد يكون المضاف إليه اسم ظاهر أو يكون ضمير اتصل بالكلمة زي قلمه، بيته، محرابه، مصحفه، فهنا وين المضاف؟ المصحف. وين المضاف إليه؟ الهاء الضمير، فالمضاف إليه قد يكون اسم ظاهر وقد يكون ضمير. طيب تفضل. قال حفظه الله وإن كان مبنيا فهو في محل جر نحو قلمك. حسنا لو الأريح لك تجلس مد رجلك مشاكل، أو حط كرسيين، أهم حاجة تقعد مستريح، هات كرسيين. انا عشان انا اتريح. لا مش هينفع والله، لو سمحت، لا لو سمحت لا تتكلم، اقعد على الكرسي واحط الكرسي تاني وادي رجلك، هذا الذي اقوله عشان لسه في درس وفي ريست وفي درس جزء تاني ولسه العشاء هينزل، فلسه الموضوع مطول، خد راحتك اغسل رجلك بقى. لا قد فجر والله، قد فجر ما تقلقش، صراحة خالص. طيب والإضافة تفضل. قال حفظه الله والإضافة تكون على معنى ثلاثة أحرف جر، وهي في نحو صلاة الليل، يعني صلاة الليل أصلها صلاة في الليل، فهنا صلاة الليل تقديرها صلاة في الليل. ها باب خشب، أي باب من، ولا باب في خشب؟ لو قلنا باب في خشب ينفع المعنى الفقيه؟ لا، باب خشب أصلها باب من خشب. ها سيارة ظافر، سيارة لظافر لا من ملكية. قال عبد الله ويجب أن يحذف من المضاف ما فيه من تنوين النحو معلم ظافر أو نون معلم ظافر أو نون مثنى نحو معلما ظافر. معلم ظافر أصلها إيه؟ ها دول مثلا ظافر ده شخص عنده اثنين معلمين، ها فاصلها ايه؟ ها معلمان ظافر، فحذفت النون ليه؟ للاضافه. فاللغه العربيه لانها لغه سهله يسيره تميل الى التسهيل على اللسان، فقالوا يصعب ان نقول معلمان أحمد، لم يقال معلمة، معلمة أحمد. طيب معلم ظافر أصلها معلمون ظافر، يعني دول معلم بيعلموا واحد اسمه ظافر، فأصل معلم أصلها إيه؟ معلمون، ولكن حذفت لإيه؟ هنا فوائد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعدة. اعرف إذ يتلقى المتلقيان، اقفل الصفوف تفضل. لا غبار عليك، تفضل. قال أمي وصلت، ما ينفعش. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعدة. هذه أمثلة على الجار والمجرور. إذ ظرف زمان، يتلقى فعل مضارع مرفوع بالضمة، المقدرة منع من ظهورها التعرض. يتلقى فعل مضارع رحمة الله. يتلقى آخرها إيه؟ ها ألف، فتعذر ظهور الضم للتعذر للثقل من التعذر. التعذر إذا تلقى المتلقيان، ها المتلقيان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضم، لأنه مثنى. أصل أن الرفع يكون بالضم، ها فلما أتت هنا مثنى خرجنا عن الأصل إلى الفرع، فيرفع بالألف نيابة عن الضم. إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد، عن حرف جر ما بعدها مجرور، وعن الشمال نفس الكلام قاعد. أحسنت، مبتدأ مؤخر. وأصل الجملة إذ يتلقى قاعد، إذا تلقى المتلقيان قاعد عن اليمين وقاعد عن الشمال، دي يسموها بدل. يعني إيه بدل؟ بدل أن يأتي معنى في الجملة ثم يأتي معنى هو مفصل، وكأنك تسأل. الله يقول إذا تلقى المتلقيان، وأنت تقول ما المتلقيان؟ ها فأتت الجملة إذا تلقى المتلقيان قاعد عن اليمين وعن الشمال، ده أصل الجملة. إذا تلقى المتلقيان قاعد، يبقى قاعد جت فين؟ آخر الجملة، وهي أصالة مبتدأ مؤخر. إيه أصل الجملة؟ إذ يتلقى المتلقيان، وكأنك تسأل من هما؟ قاعد، جاء الجواب قاعد عن اليمين وعن الشمال. واضح كده؟ لكن فيها تقديم وإيه؟ وتأخير، فقاعد مبتدأ مؤخر. طيب فين الخبر بتاعه؟ الجار والمجرور في عن اليمين وعن الشمال، هذا الجار والمجرور في محل خبر، خبر رفع ايه؟ شبه جمله، لان في عن اليمين وعن الشمال جار مجرور شبه جمله. يبقى اصل الجمله اذا تلقى المتلقيان قاعد عن اليمين وقاعد عن الشمال، او قاعد عن اليمين وعن الشمال، فيها تقديم وفيها تاخير. مثال اخر، هذا خاتم حديد، هذا خاتم أم خاتم؟ خاتم أم خاتم؟ خاتم. أولا نعرف هذا اسم إشارة مبني، لأن احنا قلنا قبل كده في أول درس كل الأسماء الإشارة إيه؟ مبنية، إلا هذا وهذان، صح كده؟ هذان وهاتان. طيب فهنا هذا اسم إشارة، طيب مبني في محل رفع مبتدأ. هذا اسم إشارة مبني في محل رفع إيه؟ مبتدأ. طيب خاتم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، وخاتم مضاف وحديد مضاف إليه، فهذا أيضا مثال إذا كان الجر سببه مش حرف جر، سببه إيه؟ الإضافة، لأن كلمة حديد أضيفت إلى خاتم، تقديره خاتم من حديد. إن الله سريع الحساب. نكتب الأمثلة دي يا جماعة، الأمثلة حتى لو حضرتك كنت عارفها بس بتوفر وقتك. لحظة، ضاف إيه؟ الأمثلة بس بتوفر وقتك أنت، عشان أصبح عندك المادة جاهزة، حبيت تشرحها لغيرك. لو أنت عندك المادة العلمية من غير أمثلة هتحتاج إيه؟ دور أمثلة، مش هتشرح لحد مادة ماده جامده لازم تجيب له اسئله، فانت لما تيجي الاسئله حتى لو انت عارفها بس كده وفرت وقتك، اصبح عندك الماده جاهزه بامثلتها. حبيت تشرحها لحد بعد كده بكره بعد بعد سنه، اصبح عندك الماده العلميه بالامثله، ما تحتاجش يبقى عندك الماده العلميه مكتوبه وانت تدور على ايه. برضه العلم في البحث عن الامثله برضه بياخد وقت، ها يعني البحث عن كتاب في اعراب القران يعني مشقه كبيره جدا، يعني محتاج بقى تبحث بقى عن ايه الاعراب هنا واعراب هنا فين او اعراب هنا فين. فالبحث يعني ايه، فانت الامثله بتكون جاهزه عندك، بتبقى بتوفر لك وقتك ومجهودك. ان الله سريع الحساب، ان حرف توكيد ونصب، ان الله لفظ الجلاله، اسم ان منصوب ب ها الفتحه الظاهره، ان الله سريع ها خبر ان مرفوع، اذا ان الله سريع يبقى عندنا الجمله مكتمله، ان اسمها خبر، وسريع مضاف والحساب مضاف اليه. يبقى ايه اعراب الحساب؟ مضاف اليه مجرور بالكسره، ان الله سريع الحساب. مثال اخر، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لما نبص كده الاول الايه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و ومساجد، هنا عطفت على بيع. يبقى اول حاجه على المساجد دي معطوف على ما قبلها مرفوع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. ها طب هنا مساجد معطوفه في محل ايه؟ يعني ما ينفعش اقول معطوف فصل، هي معطوفه على في من الناس. طب فين دوت ان انا معطوف عليه كان اصله ايه؟ احسنت، يبقى هي ايه؟ قدمت صوامع، قدمت ده مبني مجهول، ها صوامع ايه؟ نائب فاعل، فهدمت بيع وصلوات ومساجد، اصبحت المساجد دي معطوفه على ايه؟ على نائب فاعل، فهي معطوف في محل رفع نائب فاعل. ايه اصل الجمله هنا؟ لولا مساجد ها يذكر فيها اسم الله كثير لهدمت مساجد. ان الاول ايه ايه لهدمت بيع صوامع وبيع وصلوات ومساجد، فمساجد هنا ايه معطوفه على ها ما قبلها، وما قبلها كان ايه؟ كان نائب فاعل، فيقول معطوف في محل رفع نائب فاعل، فاصبح اصل الجمله ايه؟ وكانها لهدمت مساجد يذكر فيها اسم الله. ذلك من جميل الوقف في القراءه، أنك إذا أردت أن تقرأ ها تقف وتقول ومساجد يذكر فيها اسم الله الكثير، لأن الصوامع والبيع صارت لعدم ذكر الله بل للشرك، وأصبح بقت الإيه؟ المساجد إلى قيام الساعة بفضل تعالى هي التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. يذكر مبني للمجهول، يذكر مبني للمجهول، فيها جار ومجرور، اسم الله، اسم هنا نائب فاعل، أصل الجملة يذكر اسم الله فيها كثيرا، فاسم هنا إيه؟ نائب فاعل. طيب أصل بقى تقدير على تقدير، يذكر المسلمون اسم الله كثيرا، فحذفنا الفاعل إلا يحل محله نائب فاعل، قلنا الفعل هنا اسم، واسم مضاف ولفظ الجلالة اسم الله مضاف إيه؟ وهذا الذي أردناه من هذا المثال، أن لفظ الجلالة ها أتى مضاف إليه مجرور بالكسرة. صعبة دي؟ كثيرة صفة. اسم لله، تمام. يبقى هنا هذا مثال لمضاف إليه أو لكلمة أتت مجرورة لأنها مضاف إليه. وعلى تفضيل الآية لهدمت مساجد يذكر المسلمون فيها اسم الله، اسم الله كثير، فحذفنا الفاعل الا يحل محله نائب فاعل، هو ايه؟ اسم الله، اسم نائب فاعل، والجلاله لفظ الجلاله ايه؟ مضاف اليه. طيب ناتي المعطوفات. خالد اقرا يا خالد معانا ولا؟ طبعا وقال المصنف الضرب الثالث التوابع المكملات التوابع، قال اما النعت فقد سبق شرحه، احنا شرحنا النعت رحنا في اول لا في ثاني حلقه، وعدناه في الحلقه الايه الثالثه. قال المعطوف. نبدأ بالمعطوف، تفضل تفضل اكتب. ايوه احنا قالوا هي اربعه، النعت احنا شرحناها في المحاضره الثانيه والثالثه. قال ادخل بقى على المعطوف صفحه 31 31 قال المصنف حفظه الله: باب المعطوف هو التابع الواقع بعد حرف من أحرف العطف، وأحرف العطف تسعة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى وبل ولكن ولا. ومثاله: قرأت في النحو والفقه، ودرست النحو والفقه، فسهل النحو والفقه. هنا نأتي إلى المعطف. أحرف العطف قال هي تسعة. الواو، الواو يا جماعة تفيد مطلق الاشتراك، احفظوا الواو تفيد مطلق الاشتراك في الحدث العاري عن الوصف، مطلق الاشتراك في الحدث العاري عن الوصف. يعني ايه؟ ذكرت النحو والفقه، النحو والايه؟ هذه الكلمة تصدق على شخص ذكر النحو، هو ايه؟ قال ايه؟ ذكرت النحو وايه؟ والفقه. لو كان بدأ لو كان الفعل اللي هو ايه؟ فعله فعلا ان هو بدأ بالايه؟ بالفقه ثم النحو، العبارة صحيحة. يعني هو بيقول ذكرت النحو والفقه، هو بيقول لي ذكرت النحو ليه؟ لو كان فعله اللي هو وقع فعلا ان هو بدا بالفقه لما يذاكر يعني وبعد كده ختم بالنحو، هل يقال انه اخطا؟ لا. طيب لو كان بين الماده الاولى والثانيه شهر ايضا لا حرج. فالواو تفيد ايه؟ الاشتراك بين امرين بلا اي وصف، لا في الزمن ولا في الترتيب. يعني لو بدا بماده قبل الثانيه ينفع يبدا لما يتكلم بقى، ينفع الماده يبدا بالماده الايه؟ الثانيه قبل الاولى. ليه؟ لان لو لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. طيب ها، ولو كان بين المعطوف والمعطوف عليه امد له ان يجمع بينهم ايضا بالايه؟ ده معنى كلامنا ان الواو تفيد مطلق الاشتراك العاري عن اي وصف، لا تفيد وصف زمني ولا ترتيب ولا غير ذلك. ها، بخلاف مثلا حينما اقول ذكرت النحو ثم الفقه، ذكرت ايه؟ ثم الفقه. فلو كان بدا بالفقه في لما كان بيذاكر بدا بالفقه اولا ثم النحو، فسيكون الكلام ايه؟ خطا. ليه؟ لان ثم تفيد الترتيب مع التراخي. يعني الترتيب مع التراخي ممكن يكون بين المادتين بينهم شهر، بدا مثلا في دي في رمضان والثانيه بدا فيها مثلا في ذي الحجه. ف الترتيب ثم فيها ميزه وان صح فيها عيب. ايه الميزه اللي فيها؟ تفيد الايه؟ الترتيب، ولكن لا تفيد الترتيب الزمني، انما تفيد التراخي، تفيد الايه؟ ايه بقى الاكمل بقى من الواو ومن ثم؟ الفاء. الفاء تفيد الترتيب والتعقيد. ذكرت النحو فالفقه، هذا في اللغه يفيد انه يفيد امرين. الامر الاول انه بدا بالنحو، الامر الثاني انه شرع في الفقه بعد ان انتهى من الايه؟ النحو مباشره، ليس بينهم فاصل زمني، انتهى من هذا الساعه ثم بعدها على طول بدا في الماده الثانيه. يعني احنا كده بنرتقي الواو ثم فاء. الاقل الواو تفيد ايه؟ مطلق الاشتراك دون ان تفيد زمنا او ترتيبا. الاعلى منها ثم تفيد الترتيب. ولو كان بين مادتين زمن يصح ان تقول ثم، انما لا تقول ف الا اذا كان في المادتين شرطين، الشرط الاول الترتيب وبينهما ايه؟ السرعه، التعقيد. لذلك من ادله اثبات عذاب القبر مما خطيئتهم اغرقوا ف ادخلوا، قالوا هذه من ادله اثبات عذاب القبر. ازاي؟ لانها فأدخلوا تفيد الترتيب، ها؟ والتعقيب قالوا السرعة لأنهم لما أغرقوا فأدخلوا نارا، هذا لا يكون لا يصدق على النار يوم القيامة لأنها بينها بين موتهم، وبين دخوله الأمد. إنما هذا التعقيب لا يكون إلا لعذاب لاحقهم في القبر، واضح؟ لأنها تفيد الترتيب، ولم يقل مما خطيئتهم أغرقوا ثم أدخلوا نار، قال ف، تفيد الإيه؟ الترتيب والتعقيب أي السرعة. دي برضه إيه؟ من ملح التفسير، أو أيضا من أدوات العطف، وتفيد التخيير بين شيئين. يقول الولد لأبيه: لا أريد أن أذاكر. يقول: يا بني ذاكر فقها أو نحوا. فالأو للتخيير، لا يلزمه بمادة معينة، بل يقول له: اختر هذه أو تلك. حتى أيضا من أدوات العطف، ولتفيد الغاية: ولا تقربوهن حتى يطهرن. تفيد الغاية، سلام هي حتى مطلع، سلام هي حتى، تفيد الغاية. وهنا نأتي إلى حتى التي قال عنها في بويه: أموت وفي صدري شيء من حتى. حتى تفيد الاستئناف، وتفيد الغاية، وتفيد العطف. شوف كده المثال المشهور بتاع إيه: أكلت السمكة حتى رأسها، ولا رأسها، ولا رأسها. نشوف بقى الوجهة في الحالات الثلاث. أكلت سمكة مرة، ها؟ خلاص يا جماعة، تعالى خلاص. السمكة حتى فيها ثلاث أوجه. قال: أموت وفي صدري شيء مش من السمك، من حتى. كذب ذلك. ها، تنفع على الوجه الأول: أكلت السمكة. طبعا السمكة الوجه الواحد هنا، أكل فعل ماض مبني على الفتح، والتاء ضمير مبني محل رفع فاعل، أي تقديره أكلت أنا. ها، طيب السمكة مفعول به، خلاص وجه واحد بس، تأتي منصوبة. حتى هنا فلنقول: حتى رأسها يصح، حتى يصح، حتى رأسها يصح. ما أخطأ نحوي فقط. لو بدأ أقول: ها، أكلت السمكة حتى رأسها، على قراءة النص يكون حتى هنا عاطفة بمعنى و، يبقى أكلت السمكة. طب ينفع المايك؟ طيب على غير قولي عشان تصيره. نأتي إلى المثال اللي هو رغم الكلام عن طرق العاطفة، طرق التي في العطف، ومنها حتى. هذا أدخلنا في إشكال. الأصل أن حتى من الحروف المرنة، يأتي لها أكثر من معنى. فحينما أقول: أكلت السمكة، وهذا طبعا أصل السمكة وجهة واحدة تقرأ على النص، حتى رأسها، ويصح حتى رأسها، ويصح حتى رأسها. نبدأ بالوجه الأول: حتى رأسها. هنا حتى يكون على الأصل اللي هو يبقى إيه؟ حتى عاطفة. ها؟ بتأتي منصوبة. ليه منصوبة؟ لأن المعطوف يتبع المعطوف، لأن المعطوف عليه، المعطوف يتبع المعطوف عليه في النصب وفي الجر وفي الرفع. يعني إيه؟ فين المعطوف يا جماعة؟ لا، المعطوف هو الذي يأتي بعد حرف العطف. قلنا في الاستثناء، قلنا في الاستثناء أو كان ثلاثة، في أداة استثناء وفي مستثنى، في مستثنى منه. اللي بعد أداة استثناء يسمى إيه؟ مستثنى. اللي قبلها مستثنى منه، اللي حرف العطف، اللي قبله اسمه إيه؟ معطوف عليه، واللي بعده اسمه معطوف. ففي الأصل إن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحركة. لو كان المعطوف عليه منصوب يبقى المعطوف ايه؟ منصوب. لو كان مجرور مجرور الى اخره. طيب يا جماعه شو رايكم في التوبيسات؟ برضو هو انتم طيب اللهم احفظنا بقى يا رب، احفظنا عشر. طيب على الوجه الاول يبقى اكلت السمكه حتى راسها، هنا حتى عاطفه بمعنى و، ومن احكام العطف ان المعطوف يبقى معطوف عليه رفعا وخفضا ونصبا، فيكون اكلت السمكه و حتى راسها. صح كده؟ ليه قلت راسها؟ لان السمكه منصوبه، يبقى المعطوف عليه ياخد نفس الايه؟ الحكم. على الوجه الثاني لو قلنا مثلا رأسها، يبقى هنا إلى بمعنى حتى تأتي بمعنى إلى، مش عطف بقى، أصبحت بمعنى الغاية. ثم أتم ثم وتخلون حتى يظهرون، هنا أصبحت حتى بمعنى إيه؟ إلى، أي أكلت السمكة حتى ها إلى رأسها، يعني بدأت من الذل وانتهيت حتى الإيه؟ الرأس. سافرت من المدينة حتى مكة، اللهم ارزقنا مكة والمدينة. يعني هنا حتى بمعنى ايه؟ إلى، وأدام إلى حرف جر طبعا يبقى هنا أكلت السمكة إلى رأسها. يبقى الأول حتى كانت معنى ايه؟ واو، والمعطوف المعطوف عليه. طيب في الحالة الثانية أكلت السمكة حتى رأسها، هنا حتى بمعنى ايه؟ طبيعة التوفانات هنا في العصر. طيب دي الحالة الثانية، واضح كده؟ يعني وضع طيران، يعني أنا بجد أنا فاكر إحنا وضع طيران بس ده اسم خاص. ف ده الوضع الثاني. الحالة الثالثة كيف تأتي مرفوعة؟ أكلت السمكة حتى رأسها. قالوا تأتي مرفوعة على اعتبار حتى الاستئناف، يعني استئناف يكون المعنى هكذا، أكلت السمكة ورأسها أكلته، هذا يعني استئناف، يعني يبدأ من الأول. لما في الحديث الضعيف لما رجل قال لأخيه تب إلى الله واستغفر، كان أخوه عصيا قال إليك عني، في المرة الثانية قال إيه؟ في المرة الثالثة قال له إيه؟ والله لا يغفر الله إيه؟ لك. فقال كيف لهذا الرجل استأنف العمل، يعني استأنف ابدا من الاول، عملك السابق قد ايه؟ حبط، لانك تألقت على الله، ها؟ خدت مكان مش مكانك. حكم مش حكمه، مش انت اللي تقول كده، هذا حكم الله، فلان لا يغفر له الى اخره. فاستفق اللي هو الاستئناف، ابدا من الاول، فاصبح على الحاله الثالثه حتى الاستئناف، معنى اكلت السمكه و جمله جديده ورأسها اكلت. اصبحت وكانها ايه؟ مبتدا. حسن الاسم ده يعني هنا هتقع على كده ثلاث مرات عشان تفهم حاجه. يبقى اكلت السمكه و ها و وهنا مش عاطفه بقى و و الايه؟ استئناف. يبقى وراسها اكلت، ما فهمتش حاجه دي، واضح كده؟ ها خلاص. دي برضه ايه؟ برضه بيسموها، احنا برضه بنحاول نقول امثله يعني ايه تروح على الدرس شويه بحيث ما يبقاش الدرس ايه في صعوبه، لكن برضه اللي ما فهمهاش دي قال. نأتي إلى أجزاء جملة العطف، زي ما قلنا الاستثناء فيه أركان ثلاثة، أداة استثناء، مستثنى ومستثنى منه. أيضا جملة العطف فيها أركان ثلاثة، فيها أداة العطف والمعطوف والمعطوف عليه. هنا سؤال، هل العطف يأتي فقط في الأسماء؟ قال لا، بل العطف يأتي أيضا في الأفعال. فالعطف في الأسماء كما ذكرنا، في إذا كان العطف في الأسماء فإن المعطوف إيه هو المعطوف؟ اللي بيجي بعد العطف، المعطوف يتبع المعطوف عليه رفعا ولا نصبا ولا خفضا؟ رفعا ونصبا وخفضا. شوف كده إلى هذه الآيات، قال تبارك وتعالى وصدق الله ورسوله، ها قال تعالى ومن يطع الله ورسوله، قال تعالى آمنوا بالله ورسوله، دول ثلاث آيات. أفهم من كده إيه؟ ان كلمه رسوله اتت مره مرفوعه ومره مخفوضه ومره منصوبه. لما؟ لانها تابعه لما قبلها. قال وصدق الله ورسوله. طيب كده ومن يطع الله ورسوله امنوا بالله ورسوله. شوف حتى اللي وقع فيها لبس فان الله بريء من المشركين فان الله بريء من المشركين ورسوله. هل يقال ورسوله؟ خلي بالك. لان البراءه انما كانت من الله ورسوله من المشركين. طيب فهنا الشاهد ان العطف يكون في الاسماء ايضا ويكون في الافعال. قال تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. هنا العطف بين فعلين، الفعل الاول الفعل الثاني بينهما حرف عطف اللي هو ايه الواو. فربك يخلق هنا يخلق جت مرفوعه بالضم، ويختار برضه جت مرفوعه بالضم. ليه؟ لان الفعل يختار جاء معطوف على فعل ايه يخلق. يخلق صح كده نلم خلاص. لينذر من كان حيا ويحق القول. ينذر هنا ايه نصبها؟ اللام اللام حرف نصب، جعلت ينذر منصوب الفتحه. طب ويحق القول ولا يحق؟ انت لما تفهم لغه، لما تفهم لغه صح، حتى لو انت سرحت في القراءه كنت بتطالب الناس مثلا يحق ولا يحق ولا لا، لو انت فاهم لغه صح هتقول ايه؟ يحق. ليه يحق؟ لانها معطوفه على لينذر، وينذر منصوب ايه؟ ينذر منصوب الفتح عشان افرح حرف ايه؟ لا اللي ورا العله. صعب كده؟ لينذر جاءت منصوبه، ويحق معطوفه على ايه؟ لينذر. تاخد حكمها ولا تاخد حكمها؟ تاخد حكمها. ده اذا كده خدنا مثال في البحر وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومثال فين؟ في النقص. ناخد مثال الثالث في الايه؟ في الكسر. هو الفعل بيكسر؟ لا، في الجزم بقى. قال تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. شوف كم فعل مجزوم هنا. يعني ايه الجزم؟ الجزم يعني اخر حرف اصلي في الفعل عليه سكون. طيب انظر هنا الى قوله تبارك وتعالى: يعذبهم. الباء عليها ايه؟ هو ايه اخر حرف في اصل في الفعل؟ الباء. دايما لما تلاقي فعل، لما تلاقي فعل مع ضمير زي الهاء او اي ضمير، لازم تبص على اخر حرف اصل في الفعل اللي هو ايه؟ هنا مثلا يعذب اخرها ايه؟ باء. الباء عليها ايه؟ سكون. طيب يخزيهم، يغزهم هنا يغزهم، ما تقوليش ازاي تحتها كسره، لا يغزهم فيه اصلا هنا اخره في ايه؟ يغزي اخره ايه؟ حرف عله، فمجزوم بايه؟ حرف حرف عله. طيب وينصركم الله عليها ايه؟ سكون. يبقى هنا عطفنا فعل ينصركم ويغزهم على فعل ايه؟ يعذبهم. فيعذبهم جت مجزومه، يبقى الذي يعطف عليها يكون ايضا ايه؟ مجزوما. طب فين أداة الجزم هنا؟ الواو ما تجزمش. إيه اللي جزم الأفعال دي كلها؟ احنا قلنا في أدوات للجزم، لكن ما فيش هنا في الآية أداة الجزم. قالوا هنا تقدير قاتلوهم، فإن فعلت ده فعل الشرط. إيه جواب الشرط؟ يعذبهم ويغذيهم وينصرهم عليهم. فإذا أيضا مهمة جدا في مسائل العطف أنه لا يشترط أن يأتي المعطوف تابعا في الترتيب للمعطوف عليه. قلنا بيأتي تابع ليه في الإعراب، لكن في الترتيب قد ترى بين المعطوف والمعطوف عليه مفاوز. لا يشترط أن المعطوف عليه، أن المعطوف يأتي بعد المعطوف عليه إيه؟ في الترتيب. قال تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إيه تفضيل الآية؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم. مثال آخر أيضا لا يشترط أن المعطوف يأتي بعد المعطوف عليه مباشرة. اقرأ كده الآية: ولولا كلمة سبقت من ربك، ها ها، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا كلمة سبقت من ربك، ها، كان إيه؟ لزاما وأجل مسمى. إيه تقدير الآية هنا؟ تقديرها ولولا أجل، ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان لزاما. فقوله أجل مسمى، ها، دي معطوفة على إيه؟ على كلمة. أصبح تقدير الكلام ولولا كلمة وأجل مسمى سبق من ربك. كما أقول مثلا: جاء أحمد يجري على قدميه ومحمد، أصلها إيه؟ جاء أحمد ومحمد يجري على قدميه. أيضا من أدوات العطف بل ولكن ولا، من أدوات العطف بل. لا تأكل أمرا بل تفاحا، ولا تفاح ولا تفاح، شوف كده. ها، لا، لما تقول مثلا لحد مثلا: لا تأكل تمرا بل تفاحا. ليه قلنا تفاحا ولا تفاح ولا تفاح؟ لأن بل حرف عطف، جت إيه؟ منصوبة. ها، والمعطوف يبقى معطوف عليه رفعا ونصبا. طب شيل بل وحط لكن، نفس الكلام. ها، نفس الايه؟ نفس الكلام. طيب شلنا لا ديت وقلنا كل، فعل امر، فعل امر، كل تمرا، وحطينا بدل ايه؟ لكن لا، كل تمرا لا تفاح، برضو منصوب. يبقى لا وبل ولكن، لكن الفرق ان لا بيجي قبلها ايه؟ الذات. لكن لكن ولا وبل تبدا بالايه؟ بالله. اول تاني، ها، اول تاني، ماشي، نسيبهم مع بعض. لا تاكل تمرا بل، ها، تفاح. لا تأكل تمرا لكن تفاحا، ها، كل تمرا لا تفاح. هنا لا و، مين تاني كده؟ حسن، أو يا حسن، أدي لا وأدي لكن وأدي بل، دي اسمها حدوان عطف. الأصل أن المعطوف يبقى المعطوف عليه. لا تأكل تمرا بل تفاحا. ليه قلنا تفاحا؟ لأن التمر منصوب، يبقى تفاح يأتي إيه؟ هو التفاح أغلب التمر طبعا، بس ده إعراب نجع بالأسماء والأسعار. ده نحو التمر زي البلح زي التفاح، كلهم إيه؟ طبقة واحدة. لما نطلع بره الدرس دي حاجة تانية بقى. صح كده؟ لا تأكل تمرا لكن تفاحا، برضه نفس الكلام. هنا لا برضه حرف عطف، لكن الفرق بين لا ولكن وبل ان بل ولكن بتبدا بايه؟ بنفي، لان بل في بيسموها ولكن بيسموها ايه؟ حروف ايه؟ اضطراب، يعني اللي بعدها المعنى متغير. المهم يعني لكن لا بيكون قبلها ايه؟ بيكون اولها ايه؟ الباب. كل تمر لا تفتح. واضح كده؟ هذه الذي خلق فسوى، خد هذا المثال: الذي خلق فسوى. ايضا زي ما قلنا ف حرف ايه؟ عطف، يفيد الايه؟ نسيتم؟ الترتيب والسرعه. ها، الترتيب والتعقيب مع السرعه. الذي خلق فسوى. طيب هنا ايضا في فائده ايه؟ ان العطف لا يكون فقط في الاسماء، بل فقد عطف ايه؟ خلق التسويه، خلق عطف فعل التسوية على فعل الخلق. فخلق طبعا خلق فعل ماض، والفاء حرف ترتيب، وسوى فعل مضارع، فعل ماض. طيب ماله؟ معطوف على خلق. ناتي إلى التوكيل. تفضل. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد نوعان، لفظي ومعنوي. فالتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ المراد توكيده. كلا إذا دكت الأرض دكا دك. ها، فهنا قد يسأل سائل، ها هنا لما عاد لفظ فكرر كلمة دك مرتين للتأكيد، يؤكد أنه ليس دكا مجازي بل دكا دك للتأكيد. طيب نحو: جاء السيل السيل، وتخرجت شاد شاد. هنا برضه يبقى التوكيد اللفظي يأتي إلى كلمة يعيدها ها مرتين. تفضل. والتوكيد المعنوي. والتوكيد المعنوي يكون بسبعة ألفاظ، وهي: النفس والعين، وكلا وكلتا، وكل وجميع، وأجمع. ومثالها: نجح معن نفسه. لو واحد اسمه معن يعني نجح، فبأكد معن نفسه مش أخوه ولا والده، لا هو اللي نجح. أكرمت معن نفسه، سلمت على معن نفسه. هنلاحظ ايه في الثلاثه دول؟ هنلاحظ ايه؟ ها صح، ان التوكيد يتبع ها المؤكد رفعا ونصبا. هنا معنى اكرمت محمدا نفسه، سلمت على محمد نفسه، اكرم الطالب نفسه، اكرم الطالب نفسه. ايه الفرق بين اكرم الطالب نفسه واكرم الطالب نفسه؟ اكرم الطالب نفسه ده فعل امر، امرك ان تكرم الطالب نفسه هو ليس غيره. يعني لما اقول اكرم الطالب نفسه هو اللي ايه؟ هو اللي ايه؟ اكرم نفسه. طيب تفضل. والطالبين كليهما، والطلاب كلهم اجمعين. هنا فوائد في باب التوكيد. نقول فيما يتعلق بكلا وكلتا، بكلا وكلتا، اما كلا فتستعمل للمثنى المذكر، كلا للمثنى المذكر، وكلتا لتأكيد المثنى المؤنث. جاء الطالبان كلاهما، جاءت المرأتان كلتاهما، جاءت الايه؟ المرأتان، جاء فعل ماضي، التأنيث، المرأتان فعل مرفوع بالألف لأنه ايه؟ مثنى. كلتاهما توكيد مرفوع على رفعه ايه؟ الألف، لأنه ملحق بالمثنى. ملاحظة: كلا وكلتا لا تنزل منزلة التوكيد إلا إذا ألحقت بضمير. يعني لازم كلا وكلتا يكون معهم إيه؟ يعني إيه ضمير كلاهما كلتاهما؟ مش واضح صح؟ يعني إيه؟ اكتب كده المثال: كلا الطالبين فاز في المسابقة، كلا الطالبين فاز في المسابقة. المثال الآخر: فاز الطالبان كلاهما، فاز الطالبان كلاهما. حسن، المثال الأول: كلا الطالبين لمن فاز في المسابقة. المثال الثاني: فاز الطار لباني كلاهما. بيقول لي ان كلا عشان تاخذ حكم التوكيد لازم يكون شابك فيها ايه؟ الضمير، ما تجيش لوحدها. بص هنا كده جات لي ايه؟ من غير ضمير، كلا الطالبين. فهنا لا تنزل منزله التوكيد. ايه شرط نزول حكم التوكيد؟ يكون معاها ضمير. ازاي كلاهما كلتاهما؟ طب ده هيفرق. قال لي واحد ازاي؟ كلا الطالبين فاز في المسابقه، كلا هنا تعرف مبتدا. ها؟ طيب الطالبين مضاف اليه، لكن هنا فاز الطالبين كلاهما، هنا تعرف توكيد. ايه الفرق بقى يا حسن؟ حسن الله محمود علي ابراهيم مصطفى اتفضل. قلنا شرط رئيس حتى تاخذ كلا وكلتا حكم التوكيد يكون معاهم ايه؟ ضمير كلاهما او كلتاهما. طب جمله مصدر بغير ضمير بيعربوا حسب موقعهم في الجمله، بحسب موقعهم فين؟ هنا مثلا كلا الطالبين هذا في المصنف، كلا تعرف ايه؟ فاعل مفعول مبتدا تعرف مبتدا او حسب موقعها في الجمله. الطالبين يضاف اليه فاز في المسابقه، هنا فاز الطالبان كلاهما يعرف توكيد ب ملحق ب ملحق بضمير بضميرهما. يحذركم الله نفسه، مثال مهم جدا لنا. ويحذركم الله، احنا قلنا نفس من الفاظ التوكيد، بس الشان هنا ان احنا قلنا التوكيد يتبع المؤكد فين؟ الرفع والنصب، وايه؟ لازم يكون ياخد نفس زي المعطوف. فهنا الايه ما جاتش ويحذركم الله نفسه، جت ويحذركم الله نفسه. طب ازاي ده وهي توكيد اتت منصوبه ولم تاخذ حكم الرفع كلفظ الجلاله؟ دي بس ايه تفكير؟ احنا قلنا اصلا ان كلمه نفس وكلا وكلتهما لازم تاخد حكم الايه؟ المؤكد في الرفع وفي النصب الخاص. هنا ويحذف الله نفسه لم تاتي نفسه. نقول عندنا طبعا القراءه الصحيحه حذف الله ايه؟ نفسه. من ناحيه اللغه بقى قد يقال ويحذف الله نفسه وقد يقال نفسه، ولكل معنى، ولكل معنى. لو قلنا كما هو القراءه المتواتره ويحذف الله نفسه اي يحذفكم الله عقابه، أصبح يحدث فعل مضارع، الله فاعل، نفسه مفعول به. نفسه مفعول به. لو قلنا نفسه هنا بقى تأتي التوكيد، يحذركم الله نفسه، هو الذي يحذركم لا يتغير يحذركم، بل هو الذي يحذركم. هنا المعنى الأول يحذركم الله نفسه أي يحذركم الله من عقابه. فينزل منزلة الصفة. طيب هنا ينزل منزلة التوكيد، توكيد الذات. كده صح؟ احنا قلنا عشان افهم التوكيد لازم يتبع المؤكد فين؟ الرفع في النصب والخفض. هنا جه الاشكال وحذف الله نفسه لم يقل نفسه، قلنا هنا ليس توكيدا لما؟ لامرين، الامر الاول انه اتى منصوب، الامر الثاني ان اجمع اهل التفسير ان الايه هنا ويحذف الله ايه؟ نفسه اي عقابه. اما لو قلنا بالضم فيكون المعنى ايه؟ مختلف، يحذركم الله نفسه اي ذاته هو الذي يحذركم. مثال مهم جدا، فسجد الملائكه كلهم اجمعون. دوما بحاول امثله من القران بحيث يبقى فيها تنويع. نفسه ولا نفسه؟ نفسه مفعول به. فسجد الملائكه كلهم اجمعون. طبعا الفاء ها للترتيب حرف ليس له محل من الاعراب، سجد فعل ماض مبني على الفتح لم يتصل به شيء، امر الله. الملائكه فاعل ها كلهم اجمعون، هنا كلهم ها توكيد واجمعون ايه؟ توكيد. طيب امر الله. فاذا يعني متعلقه بالتفسير، ماذا اضاف كلمه اجمعون بعد ان قال كلهم؟ طبعا كلاهما للتوكيد، لكن ألم يكتفى بقوله كلهم حتى أضاف عليها أجمعون؟ قالوا أن الأولى أضاف معنى يختلف عن المعنى في الثانية، فسجد الملائكة كلهم هذا يفيد العدد، الاجتماع على العدد. أجمعون أضاف الاجتماع على الفعل، يبقى الأولى أن الجميع أتى بالفعل، والثانية أفادت أنهم اجتمعوا على أي فعل؟ السجود. حضر المعلمان ها أنفسهما، حضر المعلمان أنفسهما، صعبة دي صح؟ سهلة جدا والله. حضر فعل ماض مبني على الفتح، المعلمان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، أنفسهما توكيد أي يعني توكيد معناه مرفوع بالإيه؟ بالضمة، وهو مضاف، آسف، هو وأنفسهما أنفس مضاف والهاء مضاف إليه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. ها ده مهم هيجي في الامتحان. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سبحان قالوا مفعول مطلق لفعل محذوف. سبحان مفعول مطلق أصلها يسبح تسبيحا. فسبحان فضل فضل. سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف الذي مضاف إليه. سبحان مضاف والذي مضاف إليه. سبحان الذي سبحان مضاف إليه مخير مضاف إليه. خلق فعل ماض مبني على الفتح. خلق فعل ماض فاعله هو المستتر. خلق هو الأزواج مفعول به كلها كلها توكيد. خلق الأزواج كلها. أمر الخليفة عمر بفتح مصر. أمر ولي خالد. أمر فعل ماض ممتاز ما شاء الله. الخليفة أحسن ما شاء الله. عمر بص أدي قاعدة لما كل كلمة تانية في نفس المعنى بتاع الكلمة الأولانية يبقى ده إيه؟ ماذا؟ الخليفة هو مين؟ عمر. عمر هو مين؟ الخليفة هو مين؟ صعبة دي. يبقى عمر بدل عن إيه؟ لأن عمر ما في... عمر لم يضيف معنى جديد إنما هو يؤكد ها الخليفة. ها يبقى أمر أمير المؤمنين أمر الخليفة عمر. يبقى عمر طبعا بدل والباء حرف جر وفتح بفتح مصر فتح مجرور ومصر مضاف إليه. طيب طيب البدل هل فقط في الأسماء؟ قال لا البدل يأتي في الأفعال. البدل أيضا يأتي في وبعدين دي الواد ده صح؟ انت جايب العيله كلها لا لا لا ايه في ايه؟ الواد ده برضه؟ ها؟ طب ما حلو يا اسحب حاجه بقى بجد؟ اتفضل طب افرض سمعتك ماشي؟ البدل ياتي ايضا في الافعال ومثال ذلك قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه. ومن يفعل ذلك يلقى هذا الفعل الأول يضاعف قالوا هذا بدل عن يلقى. نحاول بس نعدي أمور كده. أكلت السمكة هنش النهاردة إيه يعني يوم السمك النهاردة. أكلت السمكة نصفها قالوا هذا بدل بعض من كل لأن السمكة دي النصف ده إيه جزء من السمك يعني ما اكلتهاش كلها ولا في راس ولا اكلت السمكة نصفها. نصف هنا ايه؟ بدل. يعني ايه بدل؟ يعني يفيد انه جزء من السمكة. طيب حتى هنا احنا قلنا بدل ما قلناش لسه بدل. طيب بدل ايه؟ اه جاي بس احنا لسه ما قلناش ايه رفض. قال المؤلف حفظه الله تعالى باب البدل هو التابع المقصود بالحكم وضابطه صحة حسب المبدل منه قبله وهو أربعة أنواع. بدل كل من كل نحو جاء أخي وائل. يبقى ده اسمه بدل كل من كل يعني أخي وائل. جاء أخي وائل. وائل هو إيه؟ هو أخي. ها طب بالك يبقى البدل هنا هو المبدل ليس جزء منه وليس طيب. وبدل بعض من كل نحو بدأت بدل بعض من كل قرأت القرآن نصفه. نصفه دي ايه؟ بعض من القرآن. ايه في الفن صح؟ خلاص؟ لا ايه في الفن طيب؟ قرأت القرآن نصفه. يبقى نصفه دي ايه؟ بدل. ليه؟ انها تعبر عن القرآن. بدل بعض ولا كل؟ بعض. تفضل. وبدل اشتمال النحو اعجبني وائل خلقه. ايه بقى ايه بدل الاشتمال ديت؟ بدل الاشتمال بقى بيجيب صفه معنويه في الشخص ليست جزء منه ولكن شيء ايه؟ معنوي. طيب يعني مثلا اكلت السمكه كلها. اكلت السمكه نصفها. دي كلها اجزاء من السمكه اما كلها او ايه؟ لكن لما اقول اعجبني وائل خلقه هنا الخلق قالوا بدل الشمال اي شيء يشتمل عليه الشخص لا يكون معه مادي ولكن شيء ايه؟ معنوي كقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه. فقالوا هنا قتال بدن اشتمال، لأنه يكون داخل الشهر وليس جزءا منه. تفضل. وبدل غلط. وبدل غلط النحو قرأت القلم الكتاب. قرأت الكلام القلم الكتاب. الناس يقول لك ايه لما يجي حد مثلا يتكلم ويقول مثلا غلط، يقول لك هو الحق ظهر، اصبح الحاجه غلط لما تطلع بالحق ايه، مش شرط. لا، ممكن انسان مثلا بيسموه سبق ايه، سبق لسان. قرأت القلم الكتاب، انا جاي اقول قرأ والقلم بيتقرا، القلم ما بيتقراش. ها طيب ايه اللي بيتقرا؟ هو جاي يقول الكتاب، قال القلم، فصحح، بيسموه بدل ايه، بدل غلط. طيب اكل هذا المثال. فضل الصديق، فضل الصديق إيمانه الصحابة. مين بقى يشكل الجملة دي كده؟ فضل الصديق إيمانه الصحابة. خلاص بس عادي، شكرا، بس كده كويس جدا، خلاص بس خلاص كده تريح. جزاك الله خير. فضل الصديق إيمانه الصحابة. فضل فعل ماض بدل الفتح، الصديق فاعل، إيمانه بدل الصحابة، الصحابة مفعول به. ومعنى العبارة أن الذي تفاضل به الصديق على الصحابة إنما تفضل به بإيمانه، هذه صفة تسمى بدل إيه؟ بعض المقولات، بدل إيه؟ بدل الاشتمال والتهديد. أحسنتم، إن الإيمان صفة للشخص، فالذي يعني تفضل به وعلى به الصديق هو إيمانه وارتفع به على الصحابة. هنا فوائد متعلقة بالبدل. عايزين مثال عشان لسه ما نطولش عليكم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فعل دعاء، الصراط مفعول به، ها المستقيم، نعم، صراط الذين. يبقى هنا صراط الذين دي ايه؟ بدل، ها بدل الصراط بيسموها بدل كلي، لانها اتت بها شافيه، صراط الذين انعمت عليه الى اخره. يبقى الصراط الثانيه بدل عن الايه، وكانك تسال اي صراط الذي نسال ربنا الهدايه اليه، صراط الذين انعمت عليه الى اخره. ناتي الى مساله أدوات النصب، نأتي إلى آخر شيء، آخر درس، نصب الفعل المضارع، تفضل. قال المصنف حفظه الله: القسم الرابع إعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، فينصب إذا سبق بناصب، ويجزم إذا سبق بجازم، ويرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. يبقى شفت لما قلنا إعلامة الحرف ليس له علامة. ابدأ بالسهل. الشيء المضارع متى يرفع؟ إلا ما يسبقه ناصب ولا جازم. كده خلاص. يبقى المضارع له أحوال ثلاثة. طبعًا الفعل لا يخفض. الفعل لا يخفض، لا يكسر. الفعل أحواله ثلاثة: إما يرفع أو ينصب أو يجزم. الشيء المضارع الذي ختم به المصنف الرسالة المباركة هذه، قال المضارع إما أن ينصب ويرفع، وإما يرفع وإما أن يجزم. ها متى يرفع؟ إن لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. ها طب قال وما هو الجازم؟ اقرأ كده تفضل. النص احسن. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب نصب الفعل المضارع. ينصب المضارع بعد 10 احرف، وهي ان ولن وكي وإذا ولام التعليم ولام الجحود وحتى وأو التي بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن وفاء السببية وواو المعية مثالها يجب أن أجتهد ولن أهمل كي أستفيد إذا أنجح. بص كده، يجب ان اجتهد. الفعل هنا ايه؟ حرف فتحه منصوب بان، ها، ولن اهمل، ها، هذا فعل مضارع لم يتصل به شيء، فنصب بالايه؟ نصب بايه؟ بالفتحه نيابه عن ايه؟ مفيش نيابه هنا، مفيش، الحمد لله مفيش نيابه، الحمد لله براءه. ها طيب، يبقى لن اهمل هنا جت منصوبه، كي استفيد طيب برضو منصوبه، اذ انجح او اذا انجح، يبقى كل دي يعني موضوع خارج الجنرال. لو نحفظ امور معينه في النحو هتلاقي نفسك، ها، موضوع تحفظ ادوات النص، ادوات الجزم، في قواعد معينه تمشي عليها هتسهل لك الامر كله. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا، اصلها لتكونون، هنا لام اسمها لام الايه؟ الناصبه. لما لم تاتي الايه لتكونون؟ قال لي ان النصب له ادوات وله علامات، ادواته منها التي في هذه الايه اللام، ها، لام العله اللي هي ايه؟ لتكونوا شهداء. وكذلك جعلناكم امه وسطا، كانك تسال لما اتت لام العله، اسمها ايه بقى؟ لام الايه؟ العله، اي تكون. طب ما بعدها؟ قال هذا فعل من افعال الايه؟ الخمسه، والافعال الخمسه تنصب بحذف الايه؟ النون. اذا النصب قد يكون بعلامه اصليه، ها، لن، قلنا ايه؟ لن اهمل، يبقى النصب قد يكون بالفتحه وقد يكون بعلامه فرعيه في هذه الحالات، منها اذا كان الذي اتى بعدها من الافعال الايه؟ الخمسه، كقوله تعالى لتكونوا، فهذا فعل من افعال الخمسه اتى قبله حرف ايه؟ نصب، فينصب بايه؟ بحذف النون. فاصل الايه لتكونون، ولكن اتى قبلها لام فصارت منصوبه بحذف حرف النون، بحذف النون. ايضا لام الجحود، ما معنى لام الجحود؟ قالوا هي التي تكون مسبوقه بحرف نفي، ما كان محمد ليسافر بغير اذن ابيه، ما والا ما كان محمد ليسافر، دي هنا بيسموها لام الجحود، معنى لام الجحود هي الانكار، تنفي المعنى، ما كان محمد ليسافر بغير إذن أبي. الجملة بدأت بإيه؟ بنفي اللي هو إيه؟ ما، من نفي. وفي لام اللي هي إيه؟ قبل الفعل المضارع، بيسموها لام الإيه؟ لام الجحود، بيقال هذه لام الجحود، ويسافر فعل مضارع منصوب بلام وعلامة نصبه إيه؟ الفتحة. ويقول المعية أيضا، هو المعية ناصبة، لا تأكل وتتكلم، لا تأكل وتتكلم، فهو واو معيه عطفت فعل تتكلم، فهو منصوب بواو علامه نصبه فتحه. ايضا من ادوات النصب فاء السببيه في الحديث، هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له، لما تقرا كده الحديث تقراه صح، فاغفر له، ليه قلت فاغفره؟ مش فاغفر ليه؟ فاغفره لان فاء سببيه تنصب الفعل، فاغفره. قال هل من مذنب يتوب؟ اللهم اصل علينا رب العالمين. هل من مذنب يتوب فأتوب عليه؟ انت بتقرأ تعرف ليه نصبه؟ لأن فاء السببية ناصبة، والمعنى إنك إذا قدمت السبب حزت النتيجة. ما هو السبب؟ يستغفرني فأغفر، يتوب فأتوب عليه. وكما ذكرنا أن النصب يكون بالفتحة الظاهرة إذا كان الفعل لم يتصل به شيء، وقد يكون بعلامة فرعية إذا كان من أفعال الإيه؟ الخمسة، أو من الأسماء الخمسة، صح كده؟ إحنا بنتكلم عن فعل مضارع. لن أقبل بالظلم، ها، اعرف يا محمد، لن أقبل بالظلم، لن حرف نصب اللي بعدها فعل مضارع منصوب بإيه؟ بلن وعلامة نصبه الفتحة. بالظلم الباء حرف جر والظلم مجرور، صعبة كده؟ طيب، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. ها لن حرف إيه؟ نصب. لما لم يقول لن يصلون إليك؟ لأن لن حرف نصب والفعل بعدها من أفعال خمسة ينصب بإيه؟ بحذف النون. هنا الإشكال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم العلة هي، ومع ذلك النون لم تحذف، صح كده؟ اقرأ الآية. هنا لم إيه ديت؟ لم الجحود؟ لا، لم العلة، ها لم التعليل، ومع ذلك هو لم التعليل من ألواف النصب. ويلزم من ذلك أن هذه الأفعال الخمسة أن إيه؟ أن يحذف النون، لأن الفعل إذا كان من الأفعال الخمسة وصدقه حرف نصب فإن هذا الفعل ينصب بإيه؟ بحذف النون. يبقى أصل الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. لما قال ليعبدون؟ هذه ليست نون الأفعال الخمسة، قالوا هذه نون الوقاية وضعت لتقي الفعل من الكسر. أصل الآية ليعبدوني يا المتكلم، فهذه النون المثبتة في الآية ليست نون أفعال الخمسة بل تسمى نون الوقاية. لن تستطيع معي صبر، لن حرف نصب، تستطيع منصوب بالفتحة، طيب لأنه إيه؟ مسبوق بحرف نصب. لتسكنوا إليها، ومن آياته أن جعل بينكم مودة رحمة. ها لتسكنوا إليها، تبارك يا محمد، لتسكنوا ولا لتسكنون؟ لما حذفت النون؟ لأنها لم التعليل، فالفعل بعدها ينصب بحذف النون لأنه من أفعال إيه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالون، صح؟ لن تنالوا. لما حذفت النون؟ لأنها لأن الفعل مسبوق بحذف نصب حتى تنفقوا. هنا حتى بقى إيه حرف إيه؟ خلي بالك ده هنا حتى، لا هنا حتى للغاية، حتى الايه للغاية. ثم بعدها قالوا، قال هذا تنفق فعل مضارع منصوب لايه؟ محل حصر. بيكون خلاص والله خلاص انا عارف كل فصل. اخر حاجه بس عشان خلصنا كده الرساله، ادوات الجزم. الجزم ان الفعل المضارع يكون مجزوم الا اما بالسكون، ده لو ايه اذا كان فعلا لم يتصل به شيء، او يجزم بحذف حرف عله، او يجزم بايه بحذف النون. طيب اذ قال له قومه لا تفرح، الحق عليها ايه؟ سكون. ليه سكنت؟ لان مسبوقه بايه؟ بلا الناهيه، ولا الناهيه واحده من ادوات الجزم. طيب ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا الناهية يأتي وراها تبخسوا، لو فعل أفعال إيه؟ أصلها لا تبخسون، حذفت النون ليه؟ لأن الفعل المضارع إذا سبق بأداة جزم يجزم بحذف النون. كده كلمتين بكده؟ أن الفعل المضارع إذا سبق بأداة جزم ها يجزم بحذف النون. فناداها من تحتها ألا تحزني، هتحزن ايضا ايه؟ اصلها تحزنين، حذفت النون لايه؟ لانها مسبوقه بحرف جزم. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا لو مثلا ولا تنس ذكر الله، ازاي تتكتب ولا تنس ذكر الله؟ لا تنس ذكر الله مفتوحه فيها ياء، طب اكتبها لي كده ملها لي ها؟ لا تنس لا تنسى ذكر الله، الكثير قد يخطئ فيضع ياء بعد السين وده خطأ. ليه قلت لا تنسى من غير ياء؟ لأنه فعل مضارع مسبوق بحرف جزم يلزم بحذف حرف العلة. أنت يصح وضع الياء أحسن لو أنا أخاطب إيه؟ ما أقول لها إيه؟ لا تنسي، صح كده؟ ها؟ تفضل. حضرتك كده؟ كده المتكلم لا تنسى؟ لكن لو هكلم رابع ايه؟ انا احط الالف كده، انا المفروض الف لو هي احط مرتين. ايوه نحط ايه؟ يبقى بس نفس نقطتين من تحتها، يبقى ايه؟ اللي هو الخبر ايه؟ المؤنث. لكن لو كان للذكر يبقى لا تنسى في نون سين بس. فين الياء؟ حذفت في الفعل مسبوق بأداة جزم. ولا تدعو مع الله إلها آخر. ولا تدعو مع الله إلها آخر. طب إيه الفرق بين هذه الآية ولا تدعو مع الله إلها آخر وبين قولك ادعو إلى سبيل ربك؟ ادعو إلى سبيل ربك، وهنا لا تدعو مع الله إله آخر. ايه الفرق بين ال ال اتفضل. فعل امر بقى، احنا كان نيجي بقى لاول درس خدناه اوضه فعل امر. وفعل الامر اذا لم يتصل به شيء يبنى على حرف العين، لانه هو ايه؟ لانه غير المضارع بتاعه يبنى على ما ها على مضارعه يدعو، يبقى يبنى على حرف حرف العين. اصلها يدعو، عرفت ازاي؟ اجيب المضارع بتاعه. طيب اصلها يدعو فهنا يبنى على حرف العين، لان المضارع بتاعه ايه؟ اجيب المضارع بتاعه وبعد كده احذف الوزن. لكن هنا لا تدعو، هنا لا الناهيه ولا فعل مضارع، لان هي تجزم اصبح فعل مضارع مجزوم بلا وعلامه جزمه حذف حرف العله في اصلها لا تدعو مع الله إله آخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لم يخش يا ق شي. فين يا الأخيرة؟ حذفت ليه؟ لأن الفعل مسبوق بلام الجزم التي حذفت جزم الفعل، وصار الفعل فعل مضارع مجزوم بلام ها وعلى جزمه حرف ليه بقى؟ لأنه معتل للآخر. يخشى معتل لإيه؟ قول اسأل اتفضل. فلا تخشوه واخشوني. ها واخشوني، وين الياء فيها؟ أصلها واخشوني، لما حذفت الياء؟ وردت في موضع إثبات وموضع إيه؟ نعم حذف. ما الفرق بين الموضعين طيب؟ طب خلي اخر درس. قوله تعالى فليمدد بسبب الى السماء. فليمدد اخرها دال، والدال عليها جزم. لما جزمت الدال؟ لانها مسبوقه بلام الامر. اذا يتبين من ذلك ان من ادوات الجزم لام الايه؟ لام الامر. فلام الامر إذا سبقت الفعل تكون له جازمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين إيه؟ ولا تحمل آخرها إيه؟ خير السكون علام. لما جزمت؟ قبلها لا إيه؟ يبقى لا الناهية. طيب أدوات الجزم تجزم الفعل إيه؟ المضارع. لام الأمر تجزم الفعل إيه؟ المضارع. ولم تجزم الفعل المضارع. أيضا هناك من الأدوات ما تجزم فعلين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. أينما أدوات جزم تجزم إيه؟ فعلين. أينما تكونوا دي أصلها إيه؟ تكونون، حذفت النون لأنه يعني فعل خمسة. يأتي بكم الله هي مقطوعة إيه؟ يأتي ياء همزة تاء، فيها ياء في الأخير، حذفت الياء ليه؟ لأنها مجزوم. فهنا جزمت بحذف حرف العلة لأنه معتل بإيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف كتبت في القرآن ترى؟ تأرى. وين الياء؟ هي أصلا ترى فيها ياء. وين الياء؟ حذفت ليه؟ مسبوقة بألم، وألم من أدوات الإيه؟ كده قول لي بقى ممكن نجمع أدوات الجزم؟ احنا قلنا أدوات الجزم إيه؟ لا النهاية؟ لم الأمر؟ ولم لم وألم ها ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله هنا يعلم قبلها إيه؟ ألم، ودي من أدوات الجزم. فصار الفعل هنا إيه؟ ألم يعلم، من أفعال الخمسة، مجزوم بإيه؟ بحذف النون. لما؟ لأنه مسبوق بألم، وهي من أدوات الجزم والفعل المضارع. إذا سبق بأداة جزم إيه اللي يحصل له؟ يحذف حذف النون إذا كان من أفعال الإيه؟ من الأفعال الخمسة. من يعمل سوءا يجزى به. في كان فعل مجزوم هنا، يبقى من دي من الأدوات اللي بتجزم فعلين. من يعمل مجزوم اهو، لام عليها سكون، يجزى به، ده فعل الشرط. وجاب الايه؟ فين أداة الشرط؟ من. فين فعل الشرط؟ يعني فين جوابه؟ يجزى به. يجزى في القرآن مرفوع بالياء ولا من غير ياء؟ من غير ياء. ليه؟ لأنه فعل مضارع، أتى جواب الشرط فيجزم بحذف حرف الايه؟ اللي هو الياء. أخيرها مفترض الكتب يجزى بالياء، لكن حذفت لأنها ايه؟ لأن من من الأدوات اللي بتجزم ايه؟ فعلية. سورة الزلزلة استخرج منها أداة جزم مع بيان الأفعال المجزومة. فمن يعمل يعمل عليها سكون ولا ضمة ولا كسرة ولا فتحة، يعمل سكون. لما سكنت؟ لها أداة جزم. من يعمل، وين جواب الشرط؟ يرى. خير يرى. احنا كده انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الله من الأدوات الناصبة والجازمة والرافعة للفعل الايه؟ المضارع. اي سؤال؟ اتفضل. السلام عليكم. مفيش اي اسئله خالص؟ طبعا طبعا. الافعال الخمسه ناخذ مثلا اي فعل كده مثلا ونمرر عليه. زي ياكل، يبقى ياكلون، تاكلون، تاكلين. كده كام؟ ثلاثة. والاثنين تانين تأكلين، تأكلان ويأكلان. يبقى للمثنى والمخاطبة وللجمع. اثنين جمع واثنين مثنى واحد مخاطب. تفضل. الأفعال الخمسة. طيب يأكلان تأكلان، يأكلون تأكلون، وتأكلين. أدوات النصب. أدوات النصب. مين يقولها؟ تفضل. أن، لن، إذا، كي. النصب للفعل دي تنصب بعلامة أصلية ولا فرعية؟ أصلية فرعية. إذا كان الفعل مضارع لما تصل به شيء ينصب بعلامة أصلية. ها، مقدرة ولا ظاهرة؟ إن كان صحيح الآخر يكون ظاهرة، إذا كان معتاد الآخر يكون مفضل. إذا لم يخلف هذا الله أعلى وأعلم. رب العالمين وإياكم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في درس الفجر إن شاء الله تفسير، وإن شاء الله من السبت القادم، من الخميس القادم نعاود دروس المعاملات من الخميس إن شاء الله، ومن السبت بقى نرجع درس إن شاء الله بكرة وبعض حنات الامتحان بتاع سلطة النحو، وإن شاء الله من الخميس نعلي النتائج. أجزاكم الله خير. هينزل. طب بكرة وبعض إن شاء الله نازل امتحان سلطة. خلاص كيف أصدر؟ أصدر بس كده استودع إن شاء الله.